ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترد إلى عالم الغيب والشهادة